أنا حرف حرف طيار في كل كل الأقطار. أنا حرف حرف طيار في كل كل الأقطار. أمضي أمضي كالأطيار أنزل كل كل مطار. أنزل كل كل مطار. أمضي أمضي كالأطيار أنزل كل كل مطار. أنزل كل كل مطار. أنا حرف حرف طيار في كل كل الأقطار. أنا حرف حرف طيار في كل كل الأقطار. أمضي أمضي كالأطيار أنزل كل كل مطار. أنزل كل كل مطار. أمضي أمضي كالأطيار أنزل كل كل مطار. أنزل كل كل مطار.